سورة يوسف عليه السلام. يا أبت افتح حيث جا كم ثطعا آيات نفر الدين غيابات معا فاجمع مدا يرتع ويلعب نون دا حز كيف يرتع كسر جزم دمدا بشرى يحذف اليا كفاهي تكسرا عم وضم التالد الخلف درا واهمز لنا والمخلصين الكسر كم حق ومخلصا بك فحق عم حاشا معا صلح وسجن أولا فتح ضبا ودأبا حرك علا ويعصر خاطب شفا حيث يشا نون دنا وياء نرفع من نشا ظل ويا نكتل شفا فتيان في فتية حفظا حافظا صحب وفي يوحى إليه النون والحاء أكسرا صحب ومع إليهم الكل عرى وكذب الخف ثنا شفا نوى ننجي فقل نجينا الظل كوى.